بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صفوة الأنام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقد وقفنا في منتهى اللقاء الماضي عند نهاية الحديث الخامس، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا مجلس نستأنف فيه الحديث السابع إن شاء الله تعالى، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الحديث اشتمل على جمل عظيمة، ومن أجل ذلك اختاره الإمام النووي رحمه الله لأن يكون واحدا من الأحاديث الجوامع في هذه الأربعين النووية. حديث جامع فيه جمل عظيمة هي أصول في الإسلام وقواعد كبرى في الأحكام. هذا الحديث أحد الأصول المهمة التي يرجع إليها أهل العلم في بيان المنهج العلمي الذي يجب أن يتبعه طالب العلم تجاه قضايا الحلال والحرام في الإسلام، الموقف الذي يجب على طالب العلم أن يتخذه في فهم الشريعة حلالها وحرامها، وأن يكون له بصيرة واضحة بالمنهج الشرعي الذي جاءت عليه أحكام الدين. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. هذا جزء من الحديث له معناه وأحكامه ومسائله. الجزء الثاني بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام مواقف الناس من هذا التقسيم الذي ذكره، قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. هذا القسم الثاني. القسم الثالث الذي ختم به الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فتعالوا نقسم الحديث بالثلاثة الأقسام حتى يتبين لنا معنى الحديث. سنبين المعنى المراد كما قلت قبل قليل، ثم ننتقل إلى فوائد عملية تهم طالب العلم في منهجه، في طلب العلم، في الدعوة إلى الله، في حياته بصفة عامة. القطعة الأولى أو القسم الأول من الحديث بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أصلا عظيما من أصول الدين. ما هو؟ هو بيان أحكام الشريعة ووضوحها، وأنها ليست خفية ولا غامضة ولا صعبة. إن الحلال بين وإن الحرام بين، هذا المعنى يا إخوة جاء كثيرا في نصوص القرآن في وصف الدين. الله يقول: حاميم والكتاب المبين. ما معنى مبين؟ لا، مبين اسم فاعل من أبانا، أبان يبين. ما معنى أبان؟ أظهر. إذن هو ليس واضحا فقط، هو يظهر بوضوح أحكامه للآخرين. أنت تقول أبنت الطريق، يعني أظهرته لغيرك. الله عز وجل وصف القرآن بأنه مبين، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فالشريعة بينة: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى تجعلونه هدى للناس تجعلونه قراطيس، إلى آخر الآية. فالقرآن بين، وأحكام الشريعة كما جاء: لقد أنزلنا إليكم آيات مبينات. ما معنى مبينات؟ موضحات، مظهرات للأحكام. إذن انتبه معي، هذا أصل كبير في الدين. ما هو؟ بيان الشريعة ووضوحها. النبي عليه الصلاة والسلام وضح هذا المعنى تماما لما قال تركتكم، إيش يعني على البيضاء؟ البيضاء لون، وصف بلون مؤنث. ما هي البيضاء التي تركها علينا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ الإسلام ليس مؤنثا، الشريعة. يعني تركتكم على الشريعة البيضاء، لا هو كما جاء في بعض الحديث على المحجة البيضاء. ما المحجة؟ لا، ها؟ المحجة الطريق والسبيل. الطريق مذكر أو مؤنث؟ مذكر لفظه، مؤنث معناه. تقول هذه طريق واسع ولا تقول هذا طريق واسع. الأفصح أن تقول هذه طريق واسعة أو تقول هذه طريق ضيقة، فهو مذكر اللفظ مؤنث المعنى. قال تركتكم على البيضاء، فتركنا النبي عليه الصلاة والسلام على طريق بيضاء. هذا الوصف البياض واضح تماما، يريد أن يقول عليه الصلاة والسلام هو كاللون الأبيض. تعرف لماذا يشبه الشيء الواضح بالأبيض؟ لماذا ليس الأصفر وليس الأخضر وليس الأحمر؟ طيب حتى الأصفر واضح والأسود واضح، كل الألوان واضحة. هذا واحد، لأن الأبيض يظهر حتى في المكان المظلم يظهر البياض. والسبب الثاني، نعم، أقل أثر في الأبيض يظهر لشدة وضوحه، أقل وسخ، أقل نقطة يظهر في الأبيض. فيقول عليه الصلاة والسلام تركتكم على البيضاء، زاد هذا وضوحا فقال ليلها كنهارها. سبحان الله، يعني لما تمشي في طريق من شدة الوضوح تمشي في الليل كأنك تمشي في النهار. ما هذا؟ هذا الضوء الكافي تماما الذي لا تحتاج معه إلى شيء. ولهذا قال لا يزيغ عنها إلا هالك. بعد كل هذا الوضوح وتمشي في الليل كأنما تمشي في النهار، ثم لا تستطيع أن تمشي بطريق صحيح، هذا فعلا شخص أعمى، ما يبصر شيئا. ليست المشكلة في الطريق، المشكلة في بصره هو، في نظره، في الطريقة التي يمشي بها. نعود مرة أخرى، هذا الحديث إذن يأتي ضمن سلسلة من النصوص الشرعية في الكتاب والسنة التي بيّنت ماذا؟ وضوح الشريعة وبيانها وكمالها. إذن الشريعة واضحة ومعنى واضحة لا غموض فيها لا خفاء. ونستفيد من هذا الوصف عدة فوائد. أولا، هذه الشريعة ليست خفية بمعنى أنها تحتاج إلى فئة متخصصة من أهل الدين ممن يفهمون الدين. لا، هذا الدين يفهمه المسلم العامي والمرأة العجوز والرجل المتعلم وأستاذ الجامعة. أصول الدين وأحكامه الكبرى لا تحتاج إلى غموض. ما أراد الله لهذا الدين أن يكون صعبا أو لا يصل إليه مسلم إلا بعد دراسة وتعب. ليس معنى هذا أن الدين لا يحتاج إلى دراسة وتعلم، لا، لكن أقول المسلم الجاهل يستطيع أن يفهم القدر من الدين الذي يريد الله عز وجل، يحمل عقيدة صحيحة وعبادة صحيحة ويسلك طريقا يصل إلى الجنة وهو فلاح في آخر الدنيا في قرية أو في غابة أو في بحر أو في نهر، يفهم الدين ما يحتاج إلى شيء. أراد الله عز وجل أن يكون الدين هذا واضحا بينا يفهمه كل الناس. هذه مسألة مهمة. أما ما يدرسه طلاب العلم ويدرسون في المعاهد والجامعات فهذا للوصول إلى درجة عالية من طلب العلم واستيفاء الفروع ومعرفة الأحكام والجزئيات، هذا مطلب نحتاج أن يصل إليه بعض أبناء المسلمين. لكن أصل الدين الذي يصل به المسلم إلى الجنة هذا واضح. ومن هنا حكم أهل العلم على المناهج التي جعلت من أمور الدين صعبة ومعقدة، المناهج الفلسفية والطرق الكلامية التي جعلت مسائل العقيدة لا تفهم إلا بصعوبة بالغة وبقواعد معقدة، وكل هذا مخالف لهذا الأصل الكبير. الفائدة الثانية، وضوح هذا الدين وبيانه التام الذي وصفه البيان الوضوح معناه أنه لا عذر لأحد. دين الله واضح، وبالتالي فطريق الجنة سهل، وعندئذ فيلزم المسلم المكلف أن يتبصر الطريق التي ينجو فيها بنفسه. لا عذر لأحد، لا يقول والله حاولت، لا، تعبت، ما استطعت، ما قدرت. لما؟ الطريق واضح. إذن المشكلة في العبد إذا ما يستطيع أن ينجو بنفسه من الهلاك ولا يصل إلى الجنة، فإذا غرق في البحر فهو السبب، وإذا تاه عن طريق الجنة فهو السبب، وإذا أخطأ الباب الذي يدخل به إلى الجنة فهو السبب أيضا. يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين. إذن هذه القسم الأول من الجملة وضوح الشريعة وبيانها. لاحظ الجملة جاءت بصيغة التأكيد، إن الحلال بين وإن الحرام بين. وأيهما أكثر في شريعة الإسلام، الحلال أم الحرام؟ الحلال. الحلال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فأحلت الشريعة ليست أشياء بأعيانها، أحلت الشريعة أصولا يرجع إليها، وحرمت أشياء محددة. فالحرام إذا عرفته الباقي كله في الدنيا حلال، إذا عرفت أبواب الحرام. إذن هذا الحديث يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين. يقول أبو ذر رضي الله عنه: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر في السماء يقلب جناحيه إلا أفادنا منه علما، علمه من علمه وجهله من جهله. يقصد أنه أبان لنا كل شيء، لكن علينا أن نبحث وأن نطلب العلم وأن نصل إلى مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام في تتمة هذا القسم الأول من الحديث: وبينهما، الضمير يعود إلى ماذا؟ الحلال والحرام. إذن هذا بين وهذا بين. وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. هذا القسم الثالث الذي جاء، القسم الثاني في الحديث، القطعة الثانية جاءت في بيان حكمه. الحلال واضح والحرام واضح. الحلال يأتيه العبد والحرام يجتنبه العبد. قال: وبينهما أمور مشتبهات، بين الحلال والحرام. ما معنى مشتبه؟ غير واضح. غير واضح. إذن هو عكس بين. قال: الحلال بين والحرام. طيب، وهناك ما ليس ببين ماذا يسمى؟ مشتبه. لماذا سمي مشتبها؟ اشتبه على العبد حكمه. اشتبه يعني ما تبين له حكمه، فهو مشتبه بالنسبة إلى العبد، وهو في ذاته مشتبه، يعني يشبه أن يكون حلالا ويشبه أن يكون، وليس هو بالحلال البين ولا هو بالحرام البين. طيب، ما حكمه؟ نعطيه حكم الحلال أو حكم الحرام؟ الجملة الآتية: فمن اتقى الشبهات. طيب يركز معي، هنا شيء ما ذكر في الحديث بناء على وضوحه وفهمه، نحتاج أن نفهمه. هذه الأمور المشتبهات ماذا قال عنها صلى الله عليه وسلم؟ لا يعلمهن. إذن البعض قليل أو كثير؟ مرة أخرى: لا يعلمهن كثير من الناس. إذن قليل من الناس. ممتاز. الناس في هذا الصنف المشتبه كم قسم؟ ثلاثة. القسم الأول ما هو؟ الذي يعلم الحكم. ممتاز. القسم الأول الذي يعلم الحكم وهو القليل. من هؤلاء؟ أهل العلم الراسخون. وهذا أحد الأدلة التي تبين شرف طلب العلم الشرعي، لأن الواحد منا والله يا إخوة لما يسعى في طلب العلم وتحصيله، حقيقة أمنيته أن يكون واحدا من القلائل الذين يعلمون حكم هذه المشتبهات. قال: لا يعلمهن كثير من الناس. إذن وهناك من القليل من يعلم هذا الحكم. هذا القسم الأول الذي يعلم الحكم. القسم الثاني والثالث لا يعلمه من الكثير، وبينه عليه الصلاة والسلام في الجملة الآتية: فمن اتقى الشبهات ومن وقع في الشبهات. إذن كم قسما؟ إذن الناس في المشتبهات ثلاثة أقسام: قسم يعلم، وقسمان لا يعلمان. فهذان القسمان منهم كما قال عليه الصلاة والسلام فمن اتقى، ومنهم قال من وقع. سنأتي لهذين. دعنا في الأول، هذا الذي لا يشتبه عليه وهو القليل، ما حكمه؟ هذه المشتبهات ما حكمها عنده؟ نعم، بحسب ما يظهر له. إن ظهر له أنه حلال فهو حلال، وإن ظهر له أنه حرام. ممتاز. هل نقول إن هذا القسم من الناس ليس عنده في الدين مشتبهات أبدا، كل الدين عنده إما حلال وإما حرام، لا، بعض المسائل عنده مشتبهة وبعضها بينة، ثم تأتي لمسألة أخرى هي عنده بينة وعند غيره مشتبهة. إذن هناك قسم في أحكام الشريعة ليست حلالا بينا وليست حراما بينا، يقع فيها مراتب الناس، من يعلم ومن لا يعلم، من يتقي ومن يقع. خلاص، السؤال، هذا القسم في أحكام الدين هو القليل أو الكثير؟ أكثر أحكام الدين مشتبه؟ لا لا، أكثر أحكام الدين بينة، ما قلنا والكتاب المبين قد جاءكم من الله نور، لا، الشريعة بينة، لكن هذا القسم موجود، ليس هو الأكثر. الأكثر الحلال البين والحرام البين. هذا القسم المشتبه له أسباب في الاشتباه، إما أن يكون الدليل غير واضح عند طالب العلم أو الفقيه أو المجتهد، وإما أن يكون تعارضت عنده الأدلة فما استبان له الوجه الصحيح. كل المسائل توقع فيها خلاف الفقهاء يا إخوة، في الحج، في الصلاة، في الوضوء والطهارة، في النكاح، في الطلاق، كل المسائل توقع فيها خلاف المذاهب. خلافه لو تأملت، هذا عنده دليل وهذا عنده دليل، من أين جاء الاختلاف؟ في فهم النصوص، في تعارض الأدلة، في محاولة الوصول إلى الجواب الصحيح، هذا بلغه دليل، هذا ما بلغه، وقع الاشتباه، يقع الاشتباه. هؤلاء في الاشتباه كما قلنا الأقسام الثلاثة. إذن اشتباه المسائل في الدين أحيانا سببها ضعف الفهم، فهي عندك غير واضحة وعند غيرك واضحة، عندك مشتبهة وعنده غير مشتبهة. بلوغ الأدلة، اجتمعت عندك الأدلة فظهر لك الحق، غيرك ما ظهر له الحق. ثالثا تعارضها، جمعها، كل هذه أسباب كثيرة جدا في مسألة أسباب وقوع الاشتباه. لكن مهما يكن، هذه المسائل المشتبهة محدودة معلومة، ليست بالكثيرة ولا هي الأكثر في الدين. ومع ذلك هذا القليل من الناس الذي يعلم أحكام المشتبهات سيبقى قدر منهم يوفق لإصابة الحق، وقسم ليس كذلك، إنما هي عنده واضحة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يعلمهن كثير من الناس. إذا بين أن أكثر الناس لا يعلم، هذا الذي لا يعلم بين حكمه في الجملة التالية، وسكت صلى الله عليه وسلم عن القليل الذي لا يعلم. لما؟ لأنه واضح، الحكم عنده بحسب ما علمه، إن كان بين له الحكم أنه حلال فهو حلال، وإن كان تبين له أنه حرام فهو حرام، انتهينا من هذا. لكن الذي يحتاج إلى بيان هو الذي ذكره عليه الصلاة والسلام، المشتبهات التي لا يعلمهن كثير من الناس. هنا يأتي السؤال: إذن ما الحكم يا رسول الله؟ إذا كانت مشتبهة ماذا أفعل؟ فبينه، وحتى هذا جزء من البيان الكامل للشريعة، بينه عليه الصلاة والسلام، قال: فمن اتقى الشبهات ومن وقع في الشبهات. بين أن المشتبهات عند الناس الكثير الذين لا يعلمون حكمها أمامهم واحد من طريقين: طريق صواب وطريق خطأ، طريق فيه النجاة وطريق فيه الهلاك، وعليك يا عبد الله أن تختار. قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. قال لك طريق تنجو فيه بنفسك، وطريق تقع فيه بالحرام، مع أننا لسنا في الحرام، نحن في أي منطقة؟ في المشتبهات. من اتقى الشبهات، ما معنى اتقاها؟ ابتعد عنها وتركها. كيف تركها؟ هل هي حلال أو حرام؟ قال: حرام وترك. يجوز أو لا يجوز؟ قال: لا يجوز وابتعد. هذا معنى اتقى. فقد استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ، الهمزة والسين والتاء للطلب، استبرأ يعني طلب البراءة من أي شيء؟ طلب البراءة من التهمة، لا يتهمه أحد في دينه وعرضه، وبالتالي لن يقال عنه فاسق، ولن يقال عنه لعاب في الدين، ولن يقال عنه إنه صاحب حرام، ولن يقال عنه صاحب هوى. استبرأ لدينه وعرضه، عرضه سمعته، كلام الناس عنه. هذا الذي يتقي الشبهات لم يتهمه أحد في دينه ولا في عرضه، حصل البراءة. بيّن عليه الصلاة والسلام أن هذا الطريق إذا أردت أن تسلكه فأنت المستفيد، لأنه لا أحد يتهمك في دينك ولا عرضه. سؤال: أنا وماذا علي من كلام الناس؟ أنا بيني وبين الله، يتكلم الناس بحق أو بباطل. لا، الشريعة تقول أي طريق يسبب لك كلاما سيئا في دينك وسمعتك وعرضك فاتركه، ولو كان حلالا. نعم، ولو كان حلالا. لا يليق بالمسلم أن يمشي في طريق يكون فيه تهمة عليه وإلا يتحمل ما جاءه. أما مشى عليه الصلاة والسلام مع زوجته صفية في المسجد ذات ليلة في رمضان وهو معتكف، جاءت تزوره فتكلم معها ثم أراد أن يمشي معها إلى باب الحجرة في المسجد، في المسجد ورمضان والنبي عليه الصلاة والسلام وهذه زوجته، وكان اثنان من الأنصار يمشيان، فلما رآه يمشي مع زوجته أسرع، كما ترى أنت أحيانا لما يمشي رجل مع زوجته ما تريد أن تضايقه أو تحرجه فتبتعد وتمشي تقديرا واحتراما، هكذا فعل الرجلان، أسرع في المشي فقال على رسلكما إنها صفية، يعني لا تستعجلان هذه زوجتي. قال سبحان الله يا رسول الله، يعني هل تظن أننا نشك فيك؟ فقال قد علمت، ولكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني قد خفت أن يقذف في قلوبكما شيئا. هذا منهج نبوي كبير. فإذا مشى رجل مع زوجته مع أخته مع امرأة من محارمه لكن الموقف تهمة، يا أخي يجب عليك أن تزيل هذه التهمة، ولا تقول لا أباني أنا ما وقعت في خطأ أنا ما صنعت شيئا، لست أفضل من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس الناس الذين يتهمونك أفضل من الصحابة، لأنه قال عليه الصلاة والسلام وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شيئا. هذا أصل كبير. إذن من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. القسم الثاني الذي لم يتقي يقول ما أدري حلال حرام ما في بأس، ليس حراما واضحا، ويتساهل فيه. قال ومن وقع في الشبهات، ما معنى وقع في الحرام؟ هل الشبهات أصبحت حراما؟ كيف سيصل الحرام؟ له تفسيران. من وقع في الشبهات وقع في الحرام، له تفسيران. التفسير الأول أن هذا الإنسان الذي يتساهل في المتشابهات، هي ليست حراما حراما 100%، هي مشتبهات كما قلنا، لكن من تعود على التساهل في المتشابهات سيتساهل غدا. هذا درس تربوي كبير والله يا إخوة. الذي يعود نفسه على التساهل في المتشابهات سيأتي عليه يوم يتساهل حتى في الحرام الصريح. والله هذا كلام من لا ينطق عن الهوى. إياك أن تقول أنت طالب علم أو تخاف الله. كثير من الناس ما بدأ يتساهل في أشياء صغيرة مشتبهات ليست حرام 100%، تجده مع الأيام بدأ يتساهل في الحرام الذي لا خلاف فيه. هذا معنى قوله ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، بمعنى أن تساهله في المتشابهات سيجعله يوما ما يتساهل في المحرمات. التفسير الثاني من وقع في الشبهات وقع في الحرام، بمعنى أن هذه الشبهات ربما كانت عند الله حراما، هي عنده مشتبهة، فيخشى أنه إذا وقع فيها يكون وقع في الحرام وهو لا يدري أنه وقع في الحرام. إذن ما الحل؟ تركها، أن يتقيها. إذن بكل الطريقين الواجب كان أن يبتعد عنها، لكن لما تساهل ووقع وقع في الحرام. ثم ضرب عليه الصلاة والسلام مثلا قال كالراعي يرعى حول الحمى. سابقا كان أصحاب الإبل والبقر والغنم يذهبون ويرعون بمواشيهم وأنعامهم في الجبال في السهول في الأودية، تأكل من النبات والكلاء. التجار الكبار والأمراء والملوك يحجزون أماكن كبيرة لدوابهم، لأنهم لا يملكون 100 رأس من الغنم ولا 200، يملكون 10,000، ولا يملكون 5 من الإبل ولا 10، يملكون بالعشرات الألوف. فيخصصون لأنفسهم أماكن كبيرة من هذا الجبل إلى ذاك الجبل، هي فقط لدوابهم ولا يسمح لأحد أن يدخل فيها، ويجعل على هذا يعني سورا كبيرا أو سياجا أو حائطا كبيرا لا يسمح لأحد. هذا يسمى حمى. إذن حمى يعني المكان المحمي الذي لا يسمح لأحد بالدخول فيه والرعي فيه. قال عليه الصلاة والسلام كالراعي يرعى حول الحمى. لو كنت أنت مسكين مثلي راعي غنم وجئت إلى منطقة بغنمك ومعك 100 من الغنم وأتيت إلى حمى الملك، ما المطلوب؟ تجد لوحة من بعيد ممنوع الاقتراب، وتجد حراسا يمنعون أحد من الدخول. الراعي المفترض أن يبتعد. طيب هو الآن معه 100 من الغنم أو 1000، فلما يرعى بغنمه إذا كان قال الحرام هناك عند باب النصاد، أنا سأمشي إلى هناك لكن لن أدخل، إذا اقترب ماذا سيحصل؟ سيدخل. شفت التشبيه؟ يعلمك النبي صلى الله عليه وسلم أن أحكام الإسلام هي مثل هذه الأشياء المحسوسة. قال كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يرتع فيه، حتى لو ما قصد لكن يوشك. هذا الاقتراب الشديد من الحرام سيوقع في الحرام. كيف؟ كيف أن الإنسان لا يستطيع أن يمسك نفسه إذا اقترب من الحرام؟ طيب ما الحل؟ طيب لما يبتعد، القدر الذي سيبتعد ويتركه حلال أو حرام؟ حلال. حلال صح؟ هذا هو الورع، أن تترك بعض الحلال مخافة أن تقع في الحرام. إذن الورع ترك حرام أو ترك حلال؟ ترك حلال. الورع ترك الحلال مخافة الوقوع في الحرام. لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يترك ما لا بأس به حذرا مما فيه بأس. لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يترك ما لا بأس به حذرا مما فيه بأس. هذا هو الورع. ولو قرأت أخبار السلف الصالحين، من كان يبيع ويشتري، ومن ترك بعض المال، ومن ترك مدري إيش، كل هذا تركوه لماذا؟ ليس لأنه حرام، لكن مشتبه، وهو يخاف لو تساهل هذه المرة واستعمل هذا المال أو هذا البيت أو هذا الطعام أو هذا الشراب ومشى، مع الأيام يوشك أن يرتع. قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. لماذا هذا التشبيه يا رسول الله؟ قال ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. هذا الحمى كأنه في الشريعة هو الحرام الذي ما أراد الله أن ندخل فيه. تلك حدود الله فلا تعتدوها. إيش يعني تعتدوها؟ والآية الثانية تقول تلك حدود الله فلا، إذن لا تعتدوا حتى لا تقع في الحرام. طيب لا تقربوها لماذا يا رب؟ هذا هو نفس الكلام. لو تأملت النصوص الشرعية تدل على نفس المعنى. فلا تقربوها يعني لا تقترب، لأنك لو اقتربت ستقع. من وقع في الشبهات وقع في الحرام. هذا هنا والله يا إخوة درس منهجي تربوي كبير لطلاب العلم. ما هو؟ هو في بعض المسائل التي تمر بأحدنا في حياته العامة، ما أقول مشتبهات، لكن هو يقول بين بين شخص عنده مال، جاءه مال، يعرض عليه مال، انظر هل هو حلال خالص؟ الحلال الخالص خذه. وأنا أتكلم عن المال والطعام لأنها صلب الحياة، ولأن بها بركة العيش أو والعياذ بالله خسارة العيش وفساد الحياة. اللقمة الحرام هلاك للرجل ولأولاده ولأهل بيته إذا تساهل. وأقصد هذا إما دين يتساهل في أخذه، أو مال لغيره يتساهل في تناوله، أو شيء لا يستحقه فمد إليه يده. أشياء كثيرة في هذا الباب يا إخوة. تساهل طلبة العلم أو الدعاة بحجة أنه ليس حراما صريحا يحتاج إلى إعادة نظر. وهذا أكثر ما دعني أقول، أكثر ما يسيء إلى طلبة العلم التساهل في أموال الحياة، لأن الناس في صعوبة والحياة فيها ضيق، ويبدأ يتساهلون في مسألة. يعني أنا أعطيك مثالا الآن، يعرض مال للصدقة أو وقف ويقال هذا من شروطه، فيتساهل يقول أنا محتاج وأنا طالب علم وأنا مشتغل بكذا وعندي كذا، ويعرف أن بعض الشروط لا تنطبق عليه، أو حتى لو كان زكاة شرعية وهو لا ينطبق عليه أحد الأصناف المستحقة للزكاة، لكنه رأى أن هذا مما لا بأس به فأخذه ويستعمله ويبدأ يترخص. القائمون على المشاريع الدعوية تأتيهم أموال لبعض المشاريع لتنفيذ بعض البرامج والأعمال، فيبدأ ويقول أنا سأخذ هذا نفقة وهذا أجرة وهذا لكذا. المال الذي دفع لشيء وبدأ صرفه في شيء، هو مسؤول ومؤتمن حتى لو ما أخذ لنفسه، لكن هي في النهاية نقول هذه المسائل بالذات أمور الأموال والأرزاق في الحياة هي أكثر ما يقع فيه بعض طلبة العلم والدعاء من التساهل الذي تخشى أنه من الوقوع في المشتبهات. والله يا إخوة يبقى هذا منهجا كبيرا. من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، من وقع في الشبهات وقع في الحرام. بمعنى حتى لو جاءك إنسان يريد أن يمسك عليك خطأ، وشخص يريد أن يسيء إليك أو يفسد عليك، وجلس يتتبع حولك ما يجد عليك شيئا، لأنه بحث وبحث حتى لما جاء الأمور المشتبهات ما وجدك إلا بعيدا عنها. هنا تبرأ ذمتك وتبرأ بيقين. هذا فيه جهاد صعب على النفس، لأن النفس تواقة وأحيانا تتطلع إلى بعض هذه الأشياء، فلما يبتعد ويتركها ينجو، والله ينجو كثيرا. من هنا تورع السلف عن كثير من القضايا خشية أن يفسد هذا عليهم دينهم وأن يسيء إليهم في حياتهم، فابتعدوا تماما. وقصص كثيرة جدا عن السلف في هذا الباب. يقول عليه الصلاة والسلام في آخر الجملة: ألا وإن في الجسد مضغة، المضغة قطعة اللحم، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي. هذا أيضا فيه نصوص كثيرة، صلاح البدن بصلاح القلب. ما صلاح القلب؟ شيئان أساسيان، ما هما؟ واحد النية والإخلاص، واحد النية والإخلاص. صلاح القلب بصلاح نيته، أن تكون نيته خالصة لا يريد الرياء. إذا صلح القلب وصلحت النية صلح سائر العمل، وإذا فسدت النية فلا فائدة من عمل ولو بلغ السماء لا فائدة. ما هو الأمر الثاني به صلاح القلب؟ سلامته من الأمراض. صلاح القلب يعني استقامة حاله وسلامته من الأمراض، يعني ليس فيه نفاق، ليس فيه تكبر، ليس فيه حسد، ليس فيه غش، ليس فيه خيانة، ليس فيه. سلامة القلب هو من صلاحه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فساد القلب مرضه، فساد القلب الشك، فساد القلب النفاق، فساد القلب الشبهات، فساد القلب البدع، فساد القلب الشهوات، فساد القلب أشياء كثيرة. بعض القلوب صالحة وفيها خير كثير، يبتلى بشهوة حرام، إما شهوة نظر أو شهوة سماع أو شهوة طعام أو شهوة فرج. هذه الشهوات الحرام أمراض القلوب. لما يفسد القلب بهذه الشهوات يفسد البدن، فيقود الجسد إلى الحرام. الشهوة في القلب ابتلي بها القلب، فيبدأ يقود النظر إلى الحرام، يقود السمع إلى الحرام، يقود الفرج إلى الحرام، يقود اليد إلى الحرام، يقود. ما الذي حصل؟ وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذا هو المنهج. هنا نقول لكل من أراد أن يصلح حياته، من أين يبدأ؟ من القلب. ابن القيم رحمه الله لما سئل سؤالا واحدا عن رجل ابتلي بحب المعاصي والشهوات كحال كثير منا اليوم، شهوة، والشهوة تعرف أن القلب يميل إليها وتتمكن في القلب. يقول رجل ابتلي بالشهوات وحب المعاصي، النظر الحرام والشهوات الفروج المحرمة، هذا يشترك فيه البشر. فسئل رحمه الله: ما العلاج؟ كيف يعالج الإنسان قلبا ابتلي بالشهوة؟ وكيف يعالج نفسه؟ فصنف كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. هذا الكتاب ما أنصح طالب العلم يبلغ درجة من الدراسة وطلب العلم إلا وقد قرأه، والله الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. ويسمى أحيانا الداء والدواء، هو جواب، الكتاب كله جواب عن سؤال. في أول الكتاب إذا فتحت المقدمة يقول ابن القيم رحمه الله: سألني بعض الناس هذا السؤال، وجاء بالسؤال ثم تكلم بكلام عجيب، كلام العلماء الربانيين يا أخي، شيء يفتح القلب، وتشعر لما يتكلم والله كأنه يتكلم عنك، كأنه دخل في قلبك ويعرف ماذا عندك. يتكلم ما سبب التعلق بالصور، لماذا يحب الناس الصور الجميلة، وجوه النساء والرجال لماذا يحبون هذا، ما المشكلة، لماذا تبدأ الشهوة تثور في القلب، من أين دخلت وكيف علاجها. تكلم عن العشق، لما تتعلق القلوب بشخص تحبه فتمرض القلوب بالعشق، هذا ما علاجه. تكلم عن الزنا، تكلم عن اللواط، كل المصائب التي هي أسباب الشهوات تكلم عنها. فصار الكتاب كاملا يتكلم عن الداء والدواء، وسماه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. والله كتاب مهم حتى صغار طلبة العلم، بل نصح أحيانا الطلاب في المتوسطة والثانوية في بداية البلوغ وهم في سن المراهقة أن يقرأوا مثل هذا الكتاب، لأنه يعالج القلب، لأنه يداوي، لأنه يوضح لك المنهج. هذا طب، وعليك أن تبحث عن الدواء. فالحديث يقول: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. إذن في ختام الدرس، واحدة من أكبر فوائد هذا الدرس المنهجية قضية اتقاء الشبهات، اتقاء الشهوات، اتقاء الحرام بالابتعاد عنه. الورع كما قلنا ترك قدر من الحلال خشية الوقوع في الحرام. هنا مسائل كثيرة تكلم فيها السلف صحابة وتابعون، ماذا يفعل الإنسان إذا وجد شيئا مشتبها مالا من ماله؟ النبي عليه الصلاة والسلام في حديث كما في مسند أحمد ذات ليلة ما استطاع أن ينام، فقالت إحدى أمهات المؤمنين: أرقت الليلة يا رسول الله؟ يعني أصابك أرق فما نمت؟ قال: لقد وجدت تحت جنبي تمرة، وينام على الفراش، يقول: وجدت تحت جنبي تمرة فأكلتها فخشيت أن تكون من تمر الصدقة. تمرة، أرأيت القلب الحي كيف يشعر؟ أنا وأنت نأكل كيلو تمر ما عندنا مشكلة، تمرة واحدة أكل عليه الصلاة والسلام ما استطاع أن ينام تلك الليلة. ما هذا؟ هذا هو القلب، كلما امتلأ القلب تقوى والله أصبح يخاف ليس من الاقتراب، من البعد، من بعيد يخاف ويخاف أن يقترب. وكلما رأيت الرجل يتساهل في الاقتراب من الحرام، فإذا نصحته وقال: لا يا أخي ما وصلنا، الحرام هناك، أنا هذا ليس حراما، كلما رأيته متساهلا تخاف عليه والله أن يأتي يوم تراه في وسط الحرام ولا يبالي. أضرب لك أمثلة، كثير من الناس يتساهل في النظر الحرام، لما يستمع إلى قدر من موسيقى في نشرة أخبار ويقول: لا هذا ليس موسيقى، أنا أستمع نشرة الأخبار. وتأتي امرأة متبرجة بكامل زينتها وهو ينظر، قال: أنا ما أنظر إليها، أنا أسمع النشرة. فيأتي فواصل بين الخبر والخبر موسيقى، ولا يهتم ولا يبتعد عن يعني خفض الصوت أو ابتعاد أذنه، ويعرف أن الموسيقى حرام والغناء حرام، لكن يتساهل ويقول: يا أخي في فرق بين السماع والاستماع، أنا ما قصدت الاستماع. هذا شفت هذا التساهل، والله بالتجربة يا إخوة، والله بالتجربة وجدنا أن التساهل في هذا يمرض القلب. وبعدين إذا جاء في وسط أماكن فيها الحرام الصريح، حفلة موسيقى كاملة، تشعر أنه يعني ما يشعر بقلبه في حرج، لا يبالي. هذا النظر إلى المرأة جعله يتكلم أيضا مع النساء، جعله يتساهل، وربما لو تساهل أكثر جعل يمد يده ويتصافح، خلاص تبدأ الأمور تمد بعضها إلى بعض في التساهل. يا أخي الإسلام موضح لك الحدود، ما تستطيع أن تعيش في مجتمع تقع فيه المحرمات، ابني لنفسك منهجا، من وقع في الشبهات وقع في الحرام. هذا درس كبير، مسألة الورع في في في في التعامل مع كل شيء. وأنا ضربت مثالا بالأموال والطعام، ذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وفي حديث آخر أيضا في الصحيحين يقول: إني لأجد التمرة في البيت فأريد أن أكلها فأخشى أن تكون من تمر الصدقة فألقيها. هكذا يفعل عليه الصلاة والسلام، لأنه عنده حكم خاص، الأكل من الزكاة والصدقات حرام لا يحل له عليه الصلاة والسلام. التمرة في بيته أليس من المحتمل أن تكون من طعامه؟ ويحتمل أن تكون من الصدقة التي جاءت عنده فجمعها، أصبحت مشتبهة وغير مشتبهة الآن، يطبق المنهج: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ. ومرة نام كما قلت فوجد التمرة على جنبه فأخرجها وأكلها، ومع ذلك أصابه الأرق عليه الصلاة والسلام، خشية أن يكون وقع في أمر لا يحل له، مع أنه لما وقع فيه ما كان قاصدا أن يقع في الحرام، لكن هي القلوب الحية. أقول والله يا إخوة إذا نجحنا في هذا، في أن نبني لنفسنا منهجا يستطيع الإنسان يبتعد عن المحرمات ويخاف أن يقع، والله يعيش سليما. سيجد صعوبة في البداية، ترك قدر من الحرام. عبارات جميلة للسلف في هذا الباب، يقول الحسن رحمه الله: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. شفت العبارة، يقول: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. يعرفون أنها حلال، ما الذي حملهم على تركه؟ خشية الوقوع فيه، فيبدأ يبتعد ويبتعد ويترك مسافات أكبر. وهذا هو المتقي، كلما كانت تقواه أكثر ترك من الحلال أكثر، يبتعد عن الحرام أكثر. يقول الثوري: إنما سموا المتقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى. اتقوا إيش يعني ما لا يتقى؟ ما لا يجب التقوى فيه، يعني ما ليس حراما حتى يتقى، أو ما لا يتقى عند سائر الناس أما هم فيتقونهم، ولذلك سموا بالمتقين. كأنه يقول ليس المتقي من اتقى الحرام، لا، الذي اتقى الحرام ما يسمى متقي، الذي ابتعد عن الحرام ليس هذا هو المتقي. من المتقي؟ الذي ترك ما لا يتقى الذي هو الحلال. خشية الوقوع في الحرام. وروي عن ابن عمر قال: إني لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال لا أخرقها. كلام رائع، والله نحتاج أن نروي الأسماع والقلوب بهذه المعاني. يقول: إني لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال لا أخرقها. يقول ميمون بن مهران: لا يسلم للرجل الحلال، لا يسلم للرجل الحلال حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال. يقول سفيان بن عيينة: لا يصيب عبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال، وحتى يدع الإثم وما تشابه منه. يقول أبو الدرداء: تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة، وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما حجابا بينه وبين الحرام. طبق هذا على واقعك لتقول: أنا ما الذي فعلت، ما الذي تركت، خصوصا في أموال الحياة، خصوصا في أموال الشهوات، ما الذي ترى أنك استطعت أن تبتعد فيه عن نفسك لئلا تقع في مثل هذا الذي تخشى أن يكون طريقا إلى الحرام؟ هي تربية يا إخوة. ستجد صعوبة في أول موقف، ستجد صعوبة في ثاني موقف، ستجد عتبا وملاما من الزوجة: ليش تركت هذا، ما في بأس، هذا ليس حراما، ما بك، نحن في حاجة. وتجد عتبا الحين من الأصدقاء: ما بك يا فلان، كلنا أخذنا، أنت ليش ما أخذ؟ والله ستجد هذا الورع، أن يكون الناس في طريق وأنت في طريق. الورع يا إخوة لا يفتى به، يعني لما يكون لك منهج تبتعد عن هذا الحلال لنفسك أنت لا تحمل غيرك عليه. وهذا من القواعد، يقول الورع لا يفتى به، الورع منهج للإنسان. ما الذي يفتى به؟ الحلال والحرام. إذا سألك إنسان ما حكم، لا تقول حلال، ما حكم، لا تقول حرام. فإذا سألك عن الورع أو استنصحك فنصحته بالورع هذا شيء آخر، لكن ليست فتوى. ولهذا يقولون الورع ليس من الفقه في شيء. إيش معنى الفقه؟ حلال وحرام، الورع ليس كذلك. الورع ليس من الفقه، الورع أن تترك الحلال كما قلنا، لكن هو منهج كما قلنا، فيبنيه الإنسان لنفسه ولا يحمل غيره عليه، وبالتالي فهو يسلم. هنا أيضا كان السلف يسألون عن أموال تختلط بحلال مع حرام، إما للرجل نفسه أو لشخص يدعوه إلى طعام أو يقدم له هدية، وهذا يحصل كثيرا. تقول هذا إنسان ماله حرام، ونعرف أنه تاجر في الخمور وعنده أموال ربا، ودعاني إلى بيت لطعام، تذهب تأكل أو ما تذهب؟ هذا مما تفاوتت فيه إجابات السلف، ليس لأنه حلال وحرام بل لأنه من هذا الباب. يعني مثلا صح عن ابن مسعود أنه سئل عمن له جار يأكل الربا علانية ولا يتحرج من مال خبيث يأخذه، سئل عن الرجل يدعوه إلى طعامه، هذا رجار له ولا يتورع عن الحرام وماله ربا وأي مال خبيث موجود عنده، يدعوه إلى طعام، هل يأخذ يجيب؟ قال: أجيبوه، فإنما المهنأ لكم والوزر عليه. يقول أنتم، أنت ما اكتسبت حراما، الإثم عليه في كسب المال الحرام، إنما هو أهداك، وإنما هو تصدق به عليك أو أكرمك في ضيافة. هذه طريقة لبعض السلف، والبعض الآخر حتى هذا تركه وقال: الأسلم أن تبتعد. ابن مسعود نفسه رضي الله عنه يعني كانت العبارة يقول: الإثم حواز القلوب، يعني يحوز القلب ويحتوي عليها فابتعد عنه. وفي بعض الألفاظ: حواز القلوب بتشديد الزاء، يعني يجعل في القلب حزازة، النفس لا تستريح، فإن تقول اتركه. من أجل هذا التفاوت يعني بعض السلف كالإمام أحمد يتوقف، يعني ما يريد أن يفتي، فيخاف أن يكون جوابا له بالحلال وعنده خشية الوقوع في حرام فيبتعد عنه. فهذا منهج كبير. مسألة الورع واحدة من أهم فوائد الحديث الذي درسناه الليلة، كيف يبني طالب العلم لنفسه منهجا يسلم به من الوقوع في المآثم، من الوقوع في الحرام. دائما لا تنسى من وقع في الشبهات، إما لأنه سيتساهل ويقع يوما ما في الحرام وهذا هو الغالب، وإما لأن المشتبه قد يكون حراما في ذاته فيكون تساهله فيه طريقا إلى الوقوع فيما هو حرام عند الله تعالى يقينا. فالأسلم والمنهج الأكمل الابتعاد عن هذا كله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنتم تسمعون الحديث إذا جئتم المغرب أو ما تسمعون؟ الأسبوع القادم إن شاء الله سنقف عن الدرس إذا اكتشفت أنكم ما سمعتم، سنجلس نسمع طيلة اللقاء.